بعد شهرين ولا حاجه يقول لك خلينا نفتح مشروع ثاني. انت بيحصل؟ نعم. ها؟ ويكون مثلا راس ماله 100,000 بعد 6 شهور نصف مليون، بعد سنه ها؟ عايز بقى السجود بسرعه بسرعه بسرعه. لا. اسرق الناس من يسرق من صلاته وركوعه. تم الركوع وتم السجود. وربك يعطيك الرزق المقسوم تدخل. لذلك بعد الصلاة الركن الأساسي الله أكبر. الشيخ شعراوي لما نفتح حضرتك يقول جامعة هي الركن الأساسي. يقول جامعة حتى لو الواحد مش قادر يزكي جامعة الزكاة والصيام والحج. الزكاة على أساس إن أنت بتضيع من وقتك عشان تدخل في عمل عشان تجيب فلوس عشان تقيم الصلاة تقيم الصلاة. أنت خدت جزء من الصفات كأنك تصدق كأنك تصدق. والحج كذلك أنت متكئ في قلب الأعظم ولذلك صلى الله عليه وسلم أم العبادة. الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أي نعم لا يأكل ونسى. وأيضا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع خير عبادة خير باب من أبواب الخير. فمن شاء فليستكثر. عندكم بقى الأوقات المطلقة هنحكيها خلينا نذكرها بمرة. بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال شوف تصلي كما تشاء. من بعد الظهر إلى العصر تصلي كما تشاء. من المغرب إلى العشاء تصلي كما تشاء. بعد الظهر تصلي زي ما تعلم. حتى الشيخ لو أنت تعبان يقول لك كرسي صلي بشط عليك السجود والركوع يقول لك كرسي وشير وأومئ. من بعد العشاء إلى الفجر صلي ما تشاء. كم الأوقات؟ نعدتها من بعد إيه؟ من بعد ارتفاع الشمس قبل الرمح إلى قبيل الزمن. من بعد الظهر إلى العصر هيبتنعوا. من بعد المغرب إلى العشاء. الرابع بقى من بعد إيه؟ من بعد العصر المغرب. ما في مين يعني أنت عارف قبل المغرب بتطلع بتغرب بين قرني الشيطان. عند الطلوع أيضا تطلع بين قرني الشيطان. والاصفرار ده صلاة المنافقين. وخذ من هذا القبل أشياء كم كثير بس تصلي في الأربعة. السلام لو في واحد لو في واحد تستطيع الإنسان يعني صعب العظيم بس عن صعب بدي ونمت تاني حركات. لا مسؤول أنت جزء المسجد إنه قريب لا نمت يعني كان مفروض أمصنع كثير ولا حد لا إن الله ما بالنية ما مأجور إن شاء الله. فأقول لكم الوقت متسع معانا ده هو ما منعكش إلا إيه في شوفوا أوقات النهي معروفة مع طلوع الشمس ما تصليش مع مغيب الشمس ما تصليش وقت يعني تعمل السماء الشمس في السماء في كامل السماء ما تصليش لأن في الوقت تسحب جر النار الحديث. طيب من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ما تصليش لأنك قد صليت سنة الفجر وخلاص ما تصليش. من بعد العصر إلى المغرب ما تصليش. الصحابي اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أريد صحابتك في الجنة عين على ذلك كثر السجود. عايز أقول حاجة بقى ابن تيمية رحمه الله قال أصلا من حكم النهي هذه إن الإنسان يستجيب عشان يقبل على الفريضة وهو نشيط. لو كان كل الأوقات تصلي فيها كل أوقات تصلي فيها هتمل هذه نقطة. وتيجي وانت تعبان للفريضة هذه نقطة ثانية. شوف ابن تيمية له نظرة في الأوقات النهي أوقات النهي أسبابها ذكرت في الأحاديث صحيح. وأيضا ضم إليها إن الإنسان لما يتفرغ للفريضة يجي له هو نشيط. ما أحيانا يا أخوة أحيانا واحد مننا يسهر يسهر يسهر يسهر صح؟ وقبل الفجر الله أكبر ها؟ ضاعت الجماعة وصلاة الفريضة بالجماعة مش ده بيحصل؟ أقول لك بقى من حكم النهي إنك تستجيب ترتاح عشان تستعد تيجي للفريضة وأنت نشيط. أمال يقول لك لا عشان في مثلا عبرة الشمس ما احنا أيوه ما احنا إيه؟ احنا قلنا نضم هذه ما هي صح؟